أرادت أن ترمي الجمرة مبكرا حتى لا يراها الناس. والسيدة عائشة كانت عايزة كمان تعمل زيها. انظر إلى حياء زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدن أن يرمين الجمرة قبل أن يأتي الناس. انظر إلى حيائهن وأدبهن وأخلاقهن، وليس كما يدعي هذا الكذاب الأشر. وأيضا هذه الرواية لا تخدمه في أي شيء، خلاص. وهذا أيضا يدلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج من السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت أصلا كبيرة أيضا في السن، فده مش جديد يعني اللي هو عمله ده، مش هو الواد اللي جاب الديب من ديله يعني، لا ده تحصيل حاصل يعني. أصلا لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كانت أكبر منه، فده مش جديد يعني، هو ما جابش حاجة جديدة يعني، خلاص. وهذا أيضا يهدم كلامه في ادعائه بشهوانية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آخر هذه الفيديوهات بإذن الله تعالى هجيب له الأحاديث اللي بتتكلم عن هذا الرجل العظيم الذي ما عرفت البشرية رجلا مثله قط منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وإلى أن تقوم الساعة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فما تطلعش بقى يا ميكي تعمل دور شيرلوك هولمز تاني يعني، ده دور كبير عليك، ده مش دورك، ماشي؟ طيب الصورة الرابعة لهذا المدعي الأفاك اللي جايبها من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، وحاطط تحت كلمة خط يعني كلمة مهمة بقى، بيقول ايه: ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها، فسألته ان يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. هنجيب له الصورة دلوقتي من تفسير ابن كثير، نفتح تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة رقم 426 تفسير سورة النساء. هذه أمامنا الكلمة: ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها فصالحته على أن يمسكها. ابن كثير قال بعد هذا الكلام ذكر الرواية بذلك، يبقى ايه؟ يبقى ابن كثير دلوقتي هيجيب لنا الرواية اللي هو استدل بها على هذا الكلام. قال: قال أبو داود الطيالسي عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة، ففعل، ونزلت هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. الآية الآن الرواية بتقول إيه؟ إن هي التي خشيت، وليس فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم على فراقها. طيب، وفي الصحيحين عن عائشة قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة. الرواية بقى اللي فيها السبب في تفسير ابن كثير أمامنا صفحة رقم 427، وهذه الرواية من طريق القاسم ابن أبي بزة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سودة بنت زمعة بطلاقها. من الذي يروي هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ القاسم ابن أبي بزة. هذا الرجل لم يكن صحابيا، إذن هو تابعي، والتابعي يجب إذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص، الصحابي. طيب لما التابعي يروي الحديث مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اسمه حديث مرسل، أي أن التابعي أرسل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون بينه وبينه واسطة. ولذلك الإمام ابن كثير نفسه في التفسير قال: وهذا غريب مرسل. هذه الرواية رواية غريبة مرسلة، إذن هذه الرواية لا تصح. هنفتح بإذن الله سبحانه وتعالى السلسلة الصحيحة للشيخ الفاضل محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، الجزء الثالث صفحة رقم 466 في تعليقه على الحديث رقم 1479. الشيخ هو بيتكلم على سند هذا الحديث ذكر الرواية التي نحن بصددها، خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله لا تطلقني وامسكني واجعل يومي لعائشة، فقبل، فنزلت إلى هذه الآية إلى آخره. بيقول بقى شيخنا الألباني في صفحة رقم 468: وقد روي في حديث سبب خشية سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فيما أخرجه ابن سعد في الطبقات. يبقى هي دي الرواية اللي جابها هذا الأحمق من الطبقات. بيقول لي: كانت سودة بنت زمعة قد أسنت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها. هو بقى لا يستكثر منها، ويعني وعمل له بقى شوية دوشة كده على الكلمتين دول، ماشي، وأنه يستكثر مني. الشيخ بيقول إيه: لكن في إسناده شيخه محمد ابن عمر وهو الواقدي وهو كذاب. وانت يا عم عمالة تتنطط، وفي الاخر جايب لنا رواية عن واحد من الكذابين وعامل عليها الفيلم كله. ما يا عم ما تتعلم يا عم علم حديث، ولا شوف لك اي ده تقعد فيه. طيب، في سند تاني بيقول: ثم روية من طريق القاسم ابن ابي بزة اللي احنا كنا لسه جايبين سيرته من شوية اهو. بيقول ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى سودة بطلاقها. بيعلق بقى شيخنا الألباني بيقول إيه: وهذا مرسل أو معضل، فإن القاسم هذا تابعي صغير. يبقى أنا ما كنتش بجيب من كيسي لما قلت إيه هذا الرجل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول شيخنا الألباني: وهو مع إرساله منكر. منكر ليه منكر؟ لأن الروايات المتقدمة صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يطلقها، وهذا يقول بعث إلى سودة بطلاقها. ازاي الروايات الصحيحة في صحيح البخاري وصحيح مسلم بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقها، وهذا هذه الرواية المرسلة او المعضلة بيقول فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى سودة بطلاقها وعليه فهذا حديث ضعيف. طيب، ايه اللي عرفنا ان الحديث المرسل من اقسام الحديث الضعيف؟ هنفتح صحيح مسلم مقدمة الامام مسلم صفحة رقم 18 باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن. بيقول ايه بقى الامام مسلم: والمرسل من الروايات في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليست بحجة. المرسل في اصل قولنا وفي قول اهل العلم بالحديث ليس بحجة. هنفتح كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح رحمه الله صفحة رقم 53 بيقول: ثم اعلم ان حكم المرسل حكم الحديث الضعيف. صفحة رقم 54 يقول: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر. ونفتح كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هجرية رحمه الله، الجزء الثاني صفحة رقم 67 حديث رقم 559، حديث أن سودة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشة: لم أجده هكذا ولم أقف في خبر قط أن سودة طلقت، ها، إلا ما رواه العطاردي في زيادة السيرة عن حفص بن غياز عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق سودة إلى آخره. تحت بيقول إيه: وهذا مرسل أخرجه البيهقي. وهذا مرسل أخرجه البيهقي، يبقى برضه مرسل ضعيف. طيب، هنفتح سنن البيهقي رحمه الله متوفى سنة 458 في الجزء السابع صفحة رقم 561 حديث رقم 15006، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر بن حسن القاضي إلى آخره من طريق